ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. الجريح أم في زمن الإسلام في أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسو على قدمي ابنها تقبل قدماه وتقول يا ولداه اتركني لا تطردني فإن هذا البيت صار جزءا مني دعني اعتبرني خادمة اعتبرني ماشية اعتبرني كلبة من الشارع تقوم على إطعامها فما كان منه إلا أن ركى لها فأبعدها يرسل أمه بغدن فرك لها فأبعدها عنه تقول ثم انحنى علي فأخذني من عاتقي أخذني من ثيابي من عاتقي ورفعني إليه وأنا أختلط أكاد أموت ثم قال لي لم يعد لك مكان في هذا البيت ارجع عنا أيها العاق فكيف بك وأنت تنظر في عينيها وهي في وسط الزحام تتساءل أين ابن الذي ربيته هل مات منه الشعور والإحساس الجريح وأنزل له في شفاعي.